ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب الحرص على الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، هذا أبو القاسم الفويسي، روى له البخاري وأبو داود والترمذي. قال: حدثنا سليمان، هو سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، واسمه ميسرة، روى له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد، هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري، ثقة، روى له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة الصحابي المكثر، عبد الرحمن بن صخر على الأصح من أقوال العلماء في اسمه، أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أو أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الباب الذي أودعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم هو باب الحرص على الحديث، باب الحرص على الحديث. ومعنى الحرص هو شدة الرغبة في الشيء، وبذل الوسع واستفراغ الجهد لنيله وتحصيله، هذا معنى الحرص، شدة الرغبة وتوقان النفس ونهمتها لنيل ذلك الأمر ببذل الوسع واستفراغ الجهد، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة، وذلك ببذل الوسع واستفراغ الجهد لأن يترأس المرء على قومه. على الحديث، المراد هنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق به من أحكام، وما يتعلق به من أحكام بفهمه والعمل بمقتضى ما جاء به من أحكام وتبليغه. ثم أورد الإمام البخاري حديث أبي هريرة أنه قال، أي القائل ها هنا أبو هريرة، قال: قيل يا رسول الله. تأمل هذه العبارة، أن أبا هريرة قال: قيل يا رسول الله، قيل بصيغة التمريض. يقول الحافظ ابن حجر كذا في رواية أبي ذر، كذا في رواية أبي ذر، وهي الرواية التي اعتمدها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرح أحاديث الإمام البخاري، وفي رواية كريمة، وهم من رواة صحيح الإمام البخاري. قال الحافظ ابن حجر: وسقطت في الباقين، في سائر الرواة سقطت هذه قيل، أي لم تذكر في الروايات الأخرى كرواية الأصيل والمستملي وغيرهم من رواة صحيح الإمام البخاري. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل: وهو الصواب، الصواب إسقاطها، لأن قال هذه قيل تصحفت تصحفت، ولعله قال الحافظ ابن حجر تصحفت قلت إلى قيل، يدل على صحة ما قاله الحافظ ابن حجر. الرواية الأخرى، الحديث الآخر، وهذا الحديث مكرر في كتاب الرقاع، أنه قال: قلت قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل في معنى قوله وسؤال أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك، المراد أسعد هاهنا أن أفعل التفضيل هاهنا ليست على بابها، وإنما المقصود بها سعيد، أي من السعيد من الناس بشفاعتك، بمعنى أن أسعد وهي من أفعل التفضيل ليست على بابها كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر أن أسعد أفعل التفضيل على بابها، الاحتمال الأول بمعنى من السعيد من الناس بشفاعتك، بمعنى أنها ليست على بابها، والاحتمال الثاني أن أفعل التفضيل هنا على بابها، بمعنى أن كل واحد من الناس تحصل له السعادة، تحصل له السعادة أي من المؤمنين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسعد هؤلاء الناس الذين تحصل لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الموحدون الخلص. هذا على الاحتمال الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. هنا موضع الشاهد وموضع مطابقة الحديث للترجمة. لقد ظننت، والظن يطلق على الاحتمال المرجوح، ويطلق على الاحتمال الراجح، ويطلق كذلك على اليقين في لغة العرب. وها هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلب على ظنه أنه لا يسأله عن هذا الحديث أحد قبل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الحديث. وهذا وجه مطابقة الحديث لما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله. هذه اللفظة من قال لا إله إلا الله يستفاد منها فائدة: اشتراط النطق في الشهادة. من قال لا إله إلا الله اشتراط النطق في الشهادة. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هل يكفي في الشهادة، هل يكفي في الشهادة أن يقول المرء لا إله إلا الله فقط دون أن يتبعها وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلالا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، هل يستدل به على أنه يجزئ في حق المرء في الشهادة إذا أراد أن يدخل الإسلام؟ أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله استدلالا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أو بحديث عبد الله بن عباس. حبر هذه الأمة لا يكفي ولا يكفي في ذلك، وإنما جعل هذا الجزء الأول شعارا على مجموع الشهادة، كأن تقول اقرأ الحمد لله رب العالمين، كأن تقول اقرأ الحمد لله رب العالمين. ما معنى ذلك؟ هو أمر لك أن تقرأ سورة الفاتحة بأكملها كما جاء في حديث أبي هريرة في مرواه الإمام الدارقطني في سننه وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله، فهذا يدل على أنه تقرأ سورة الفاتحة بأكملها. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه بالشك، وجاء في رواية أخرى عند المصنف من نفسه، وهذا من باب التأكيد. وهذا الحديث يدل على أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد من هذه الأمة، هذا من فوائد الحديث. الترجمة التي تليها هو باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم. هذا أبو بكر بن حزم هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، نسب إلى جد أبيه، هو تابعي، أمره عمر بن عبد العزيز على المدينة. قال له انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس ابن أختي الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال حدثني مالك إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه، أي نحو هذا الحديث. هذه الترجمة ترجم لها الإمام البخاري كيف يقبض العلم، كيف يقبض العلم. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى انظر أي اجمع الحديث الذي تجده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى بداية تدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه جواز كتابة الحديث. قال فإني خفت دروس العلم، ودروس الشيء ذهابه ورفعه، وذهاب العلماء، وهذا وجه مطابقة الأثر للترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري، فإن ذهاب العلم بموت العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ما معنى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بمعنى أن رفع العلم لا يكون بانتزاعه من صدور العلماء، وهذا ممكن كما قال الإمام الكرماني عليه رحمة الله عز وجل. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما يدل عليه حديث الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، العلم وقبض العلم إنما يكون بقبض العلماء، ومعنى قبض العلماء بموت العلماء. قال حتى إذا لم يبق عالما، في رواية لم يبق عالما، هذه الرواية استدل بها حتى إذ لم يبق عالما، أي لم يبق أي عالم، استدل به جمهور العلماء على جواز خلو الزمان من المجتهد، وهي مسألة مختلفة فيها بين أهل الأصول. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أي بعد ذهاب العلماء يتخذ الناس حينما يثبت الجهل وينتشر الجهل بين الناس إذ لم يبقى عالم يعودون إليه ويرجعون إليه، يتخذ الناس بعد ذلك رؤوسا، جمع رأس وهو الذي يترأس غيره. فسئلوا أي هؤلاء الجهال الذين اتخذهم الناس رؤوسا وترأسوا وتصدروا الناس، قال فسئلوا فأفتوا بغير علم، وهذا لازم الشيء لأنهم جهال، والجاهل لا يفتي بعلم، وفاقد الشيء لا يعطيه. في رواية أخرى عند البخاري فيفتون برأيهم بآرائهم وبعقولهم وبأذواقهم، فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا غيرهم. هذا الحديث فيه الحث على التعلم والترغيب فيه، ووجه ذلك إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن ذهاب العلماء واتخاذ الناس رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم. الترجمة التي تليها: باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم. باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم، هذا مر معنا، هو آدم ابن أبي إياس، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام، قال حدثني ابن الأصبهاني، هذا عبد الرحمن بن عبد الله ابن الأصبهاني، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت أبا صالح ذكوان السمان، الزيان، وسمي السمان والزيان لأنه كان يبيع السمن والزيت، يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من نار، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار الملقب بندار ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا غندر، هذا لقبه محمد بن جعفر ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم وسلمة بن دينار الأعرج ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحمل. فهذه الترجمة التي أوردها الإمام البخاري في كتاب العلم باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم. ما معنى على حدة في العلم؟ أي هل يخصص للنساء مكان وحدهن؟ هذا معنى على حدة، أي في ناحية وحدهن، هذا معنى على حدة يعني من دون الرجال. هل يجوز للإمام أن يخصص درسا للنساء في ناحية وحدهن؟ هذا ما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. قبل ذلك في الترجمة هل يجعل للنساء يوما على حدة، استفهام الإمام البخاري في بعض الأحيان في بعض التراجم وفي بعض الأبواب يوردها بصيغة الاستفهام، في بعض الأحيان يوردها بصيغة الاستفهام لوضوح الأمر والحكم عند الإمام البخاري عليه رحمة الله، وبعض الأحيان يورد الترجمة بصيغة الاستفهام إشارة إلى الخلاف في المسألة أو لبيان شدة الخلاف في المسألة وعدم ترجح شيئا عند الإمام البخاري، ولكن ها هنا أوردها بصيغة الاستفهام لوضوح هذا الحكم، بمعنى أنه يجوز للإمام أن يخص النساء بدرس أو بموعظة في ناحية وحدهن بالضوابط الشرعية لما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقوله قال النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، هذا فيه فائدة وهو حرص نساء الصحابة على الخير، حرص نساء الصحابة على الخير وحرصهن على العلم وحرصهن على التعلم، ليس كما هو شأن نساء اليوم، فإنهن يحرصن على أمور الدنيا وعلى تعلم أمور الدنيا، على خلاف ما كان عليه هدي نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن، حيث أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، غلب على حديثك الرجال فاجعل لنا، أي خصص لنا يوما تأتينا تحدثنا فيه. فهذا يدل على حرص نساء الصحابة على العلم الشرعي. وفي قوله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، استدل به ولم أرى من ذكر هذه الفائدة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله عز وجل رحمة واسعة بهذه اللفظة: غلبنا عليك الرجال على تحريم الاختلاط، على تحريم الاختلاط بين النساء والرجال. ووجه ذلك أنه لو كان يجوز اختلاط النساء بالرجال ما قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، أي على حديثك، ولأتينا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزاحمنا الرجال ويجلسنا مع الرجال ويسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال في غاية الوجاهة، بحيث لما أتت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، أي على مجالسك وتحديثك للرجال. وغالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كان في المسجد، ولو كان جائز الاختلاط لكانت النساء تأتين إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الأمر ممتنعا في حقهن طالبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصهن بمجلس دون الرجال، مع أن هذه المجالس كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومع أطهر الخلق، سوى الأنبياء والمرسلين الذين زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المجالس التي منعت النساء من حضورها ما كان فيها إلا الموعظة والتذكير باليوم الآخر وبما يرقق القلوب غير ذلك. فلئن منعت النساء من حضور هذه المجالس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الزمن الطاهر وبحضرة أولئك الأطهار الأخيار الأبرار، فلئن تمنع النساء اليوم في المدارس المختلطة من باب أولى. وقد مر معنا وقفة في بعض الخطب السابقة في قصة قيلة بنت مخرم العنبرية، وذكرنا فوائد هذه القصة، ومن أكبر فوائدها حرمة الاختلاط. وهذه القصة ذكرها الطبراني في معجمه الكبير. ومفاد هذه القصة من باب التذكير أنها لما أسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها قدمت إلى المدينة، فوافى دخولها إلى المدينة صلاة الصبح، فدخلت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأنوار. فدخلت المسجد وهي لا تعرف شيء، فاصطفت في صفوف الرجال مع الرجال. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الذي صلى بجنبها أشكل عليه الأمر، التفت إليها قال: أرجل أنت أم امرأة؟ وكأنه أحس بأنها امرأة. قالت: امرأة. قال لها: لقد كدت أن تفتنيني في الصلاة. فتأمل هذه اللفظة، قصة عامرة بالفوائد. فهذه المرأة صحابية قدمت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، يؤم أطهر الخلق. فجاءت فاصطفت. هذا الصحابي التبس عليه الأمر: أرجل أم امرأة؟ وهو في صلاة في الصلاة، ومع ذلك قال لقد كدتي، وهي من أفعال المقاربة، كادت أن تفتنه في الصلاة، وهذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما الظن إذن بالفتاة التي تدرس وتخالط الرجال في المدارس المختلطة مع هذا الشباب الذي لا يخاف الله عز وجل ولا غير ذلك؟ فهذا الصحابي قلبه عامر بالإيمان قال لقد كدت أن تفتنيني في الصلاة. فهذه الدروس وهذه الأحاديث فيها عبرة، فيها عبرة وفيها فوائد على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقول غلبا عليك الرجال، قلنا كما قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيه دليل على حرمة الاختلاط، فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن. هذا فوعدهن فيه جواز الوعد، فيه جواز أن يعد الإنسان غيره. في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال موعدكن بيت فلانة، موعدكن بيت فلانة، أي وعدهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بهن في بيت فلانة. فوعظهن الوعظ هو الترغيب والترهيب. الوعظ، أصل الوعظ مبني على الترغيب والترهيب، وأمرهن، ومن جملة ما أمرهن كما جاء في بعض الروايات أمرهن بالصدقة، أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. قال فكان فيما قال، أي فيما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فتأمل تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الموعظة وفي هذا المجلس أن قال ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها. هذا ليبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء، وهذا المجلس كان خاص بالنساء، ليبين للنساء أن دورهن الأساسي هو صناعة الرجال وتربية الأجيال، ولا يكون ذلك إلا بقرارهن في بيوتهن. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة، ما من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، من ولدها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دورهن هو تربية الأجيال، تربية الأجيال. ولذلك الإمام عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول لا نريد امرأة تقود الطائرة، لا نريد امرأة تقود الطائرة، وإنما نريد ماذا؟ امرأة من تلد لنا من يقود الطائرة، من يقود الطائرة. فهذا دور المرأة المسلمة. قال ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها، إلا كان لها، وفي رواية كن لها، وفي رواية عند الإمام مسلم إلا كانوا لها، أي هؤلاء الأولاد، إلا كان لها حجابا من النار مانعا من دخولها إلى النار، وهو الولد الذي يموت لوالديه قبل البلوغ، كما تدل عليه الرواية الثانية التي أوردها ثلاثة لم يبلغ الحنث. ما معنى الحنث؟ الإثم، الحنث هو الإثم. لماذا قال الإثم؟ لأن الإثم لا يقع إلا على المكلف، والمكلف من هو؟ البالغ. فما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد قبل أن يبلغ إلا كانوا هؤلاء الثلاثة إلا كانوا هؤلاء الثلاثة مانعا من دخول والديه إلى النار فيدخلانه إلى الجنة. قال واثنين، انظر رغبة النساء وحرصهن على الخير، واثنين، قال واثنين. وجاء في رواية الإمام مسلم، في رواية الإمام الترمذي ما يدل على الواحد، ستأتينا هذه المسألة في كتاب الجنائز. وهذا الحديث استدل به على أن أولاد المسلمين في الجنة، أولاد المسلمين في الجنة إذا مات الولد قبل البلوغ ووالده مسلم، استدل بهذا الحديث أو من جملة ما استدل به على أنه في الجنة بهذا الحديث الخلاف أولاد المشركين، الخلاف طويل وطويل بين العلماء، أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 12 قولا في هذه المسألة في أولاد المشركين. فبعضهم توقف في المسألة، بعضهم قال يمتحن، بعضهم قال في النار، وأقوال أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. لكن الصحيح أنهم في الجنة ولو كانوا أولاد المشركين. الترجمة التي تليها وباب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو ابن الحكم ابن محمد ثقة روى له أصحاب الكتب، قال أخبرنا نافع بن عمر مولى بن عمر ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب يهلك. هذا الباب الذي أورده الإمام البخاري في كتاب العلم باب من سمع شيئا، أي من العلم، باب من سمع شيئا من العلم من غيره، من شيخه أو من قرينه، قال فراجع حتى يعرفه، أي أن طالب العلم أو التلميذ إذا سمع شيئا من العلم فأشكل عليه فهمه، له أن يستفهم من الشيخ وأن يستوضح منه، وللشيخ أن يبين له ويفهمه هذه المسألة التي التبست عليه وأشكلت عليه. وها هنا قال فراجع حتى يعرفه، فيه فائدة مهمة، أن استيضاح الطالب من الشيخ لأجل الفهم لا لأجل زرع الشبه أو زرع الفتنة أو غير ذلك. فينبغي لطالب العلم حين يستوضح من الشيخ أن يكون مخلصا في سؤاله، لا يريد أن يشار إليه بالأصابع حال استيضاحه من الشيخ، أو أن يزرع بعض الشبه، أو أن يزرع بعض الإشكالات الموهمة إلى غير ذلك. فقال حتى يعرفه، أنما مقصده من الاستيضاح أن يفهم المسألة، فهذا من الأبواب المهمة التي يحتاجها طالب العلم، وأنه لا يستحي أن يستوضح من الشيخ أو من غيره في فهم المسألة. وقد جاء عن مجاهد بن جابر قال: لا ينال العلم مستحيل أو مستكبر، والذي يستحي لا يستوضح من الشيخ. ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه، يعني لا تفهمه، إلا راجعت فيه حتى تعرفه. لذلك كانت من أعلم نساء الصحابة، من أعلم نساء الصحابة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، وفي رواية: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. الباب الذي يليه هو باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثني الليث بن سعد المصري، ثقة، روى له أصحاب الكتب. قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. عن أبي شريح، هذا أبي شريح الخزاعي، هذا صحابي، هذا أبو شريح صحابي، أبو شريح الخزاعي صحابي جليل، كانت وفاته سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال لعمرو بن سعيد، أنه قال، تأمل، هذا الصحابي يقول لعمرو بن سعيد، هذا عمرو بن سعيد ابن العاص، هذا ليس له صحبة، هذا ليس له صحبة، وليس من التابعين بإحسان، بل جاء في ترجمته أنه كان من الفسقة، وهذا كان واليا، وهذا كان واليا في خلافة زيد بن معاوية. قال له أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد، لم يروي له إلا البخاري والنسائي. حدثنا حماد، هو حماد بن زيد، روى أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. عن محمد، عن محمد هو ابن سيرين، محمد بن سيرين ثقة سبت، روى أصحاب الكتب الستة. عن أبي، عن ابن أبي بكرة، ابن أبي بكرة هو عبد الرحمن، ابن أبي بكرة هو عبد الرحمن. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي الجليل ومن أصحاب الكتب الستة، وفاته كان سنة 51 أو 52 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. هذه الترجمة أو هذا الباب، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. الشاهد المقصود الذي يحضر ليبلغ الغائب، وفيه الحث على تبليغ العلم وعدم كتمانه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ العلم ونشره وبثه بين الناس. قاله ابن عباس قال: ثم أورد حديث عظيم جدا هذا الحديث عن أبي شريح، هذا صحابي جليل، يقول لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث. متى قال أبو شريح هذه المقولة لعمر بن سعيد؟ حينما كان عمر بن سعيد يبعث البعوث. ما معنى يبعث البعوث؟ حينما كان يرسل الجنود إلى مكة ويجمعهم لقتال عبد الله بن الزبير الذي اعتصم بمكة بالبيت، فكان يسمى بعائذ البيت، وهذا في خلافة يزيد بن معاوية حيث أن الحسن بن علي لجأ إلى الكوفة فقتل هناك، وعبد الله بن الزبير لجأ إلى مكة ثم أراد أن يبايع يزيد فأبى، فعاد بالكعبة حتى قتل هناك. انظروا هذه النصيحة التي نصح بها هذا الصحابي الجليل هذا الوالي حينما كان يجمع ويبعث البعوث ليقاتلوا عبد الله بن الزبير الصحابي ابن الصحابي، عبد الله بن الزبير بن العوام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. مع أن العلماء يقولون أن أولى بالبيعة كان عبد الله بن الزبير، وسيأتينا هذه المسألة ستأتينا في كتاب الحج، وسيأتي هذا الحديث في كتاب الحج احتمال الحديث أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا صحابي يقول هذا القول ويتلطف في الإنكار على هذا الأمير الفاسق حتى يقبل قوله: أيها الأمير ائذن لي أن أقول لك قولا. هذا القول ليس من اجتهادي وليس من كيفي، وإنما قال به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فيه التلطف في الإنكار على الأمراء والولاة والخلفاء ولو كانوا فسقا قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، أي هذا القول قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد، يعني في اليوم الثاني من بعد فتح مكة، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. لماذا قال له سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. حين تكلم به أراد المبالغة أنه حفظ هذه المقولة وهذا الحديث الذي يريد أن ينصح به هذا الأمير الذي يجمع الجموع لقتال عبد الله بن الزبير الصحابي ابن الصحابي. ها هنا ووعاه القلب فيه فائدة ذكرها الإمام بن الملقن، أن محل العقل القلب، وهو قول جماهير العلماء. وفي المسألة ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قال ووعاه قلبي، هذا دليل من الأدلة التي استدل به الجمهور أن عقل الإنسان في قلبه، أن عقل الإنسان في قلبه، وهو قول جماهير العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، فيه استحباب الحمد والثناء بين يدي الخطبة، فيه استحباب الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله بين يدي الخطبة. ثم قال القائل هاهنا النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من فتح مكة، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. وهذا موضع الشاهد من هذه النصيحة، أراد أن يبين لهذا الأمير حرمة مكة، وهو يريد أن يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير، فأراد أن يبين له أن من مقتضى حرمة مكة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسفك فيها دما. قال ولا يعضد بها شجرة. ما معنى لا يعضد شجرة؟ أي لا يقطع من فيها شجرة. الخلاف بين العلماء إذا كانت شجرة مؤذية هل تقطع أو لا تقطع، قولان لأهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني إن استدل أحد بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل إلى مكة عام الفتح، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقاتل في مكة، أراد أن يقاتل في مكة، إن استدل بذلك فقولوا إن الله قد أذن لرسوله، بمعنى أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر البشر، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي أي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة. والساعة في لغة العرب المراد منها مقدار معين من الزمن، مقدار معين من الزمن. وجاء في رواية الإمام أحمد بيان هذا المقدار أنه من طلوع الفجر إلى صلاة العصر. قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وفي قوله وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، فيه دليل لمن استدل على أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحة، وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء عليهم رحمة الله عز وجل. عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو، أي حينما نصحته وأوردت عليه الدليل. وهذا فيه دليل على أنه يستحب في حق المرء قرن أن يقرن الحكم بالدليل، أن يقرن الحكم بالدليل، كما فعل أبو شريح الخزاعي رضي الله، هذا من باب الاستحباب. أما إذا كان يعلم الحكم ولا يعلم الدليل فليبين الحكم. والدليل على ذلك قصة استئذان أبي موسى الأشعري على عمر بن الخطاب، كان يعلم الحكم ولا يعلم الدليل، حتى قدم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى وعنوانا من باب الاستحباب. سئل أبو شريح الخزاعي: ماذا أجابك هذا الأمير حينما نصحته وأوردت عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو شريح: أن عمرو بن سعيد قال: أنا أعلم منك. وانظر، وهكذا ديدن أهل البدع، يقول أنا تنصحه يقول أنا أعلم منك، مع أن الذي نصحه هو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. أبو عمرو هذا بن سعيد أورد شبهة مقابل دليل، مقابل دليل أورد شبهة، قال: إن مكة لا تعيد عاصيا، يعني لو إنسان عاصي سرق والتجأ بمكة هل يترك لا يقام عليه الحد؟ هل يترك يقام؟ هذه هي الشبهة التي أوردها عمرو بن سعيد، بمعنى أن إنسان لو سرق أو قتل فتتبع فدخل المكة ودخل الحرم وعاد بالبيت، وعاد بالبيت، هل يؤخذ ويقام عليه الحد؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بعض العلماء قال يترك حتى يخرج، وهذا هو القول الذي رجحه الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، قال: لحرمة مكة ولو سرق ولو قتل، ولو سرق ولو قتل يترك حتى يخرج من الحرم فيؤخذ ثم يقام عليه الحد. لعلنا نقتصر على هذا المقدار، والله تعالى أعلم. وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.